الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأصلي وأسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الدرس الثالث في القراءة والتعليق على المنظومة البيقونية أو نظم البيقوني في مصطلح الحديث. بالأمس أخذنا مع المقدمات البيت الأول، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشل أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. نردد سويا، أبدأ بالحمد مصليا على، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل، أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، معتمد في ضبطه ونقله. شرح البيت الثاني في المنظومة، أخذنا البيت الأول أمس. قوله رحمه الله وذي، وذي اسم إشارة للمفرد المؤنث أو المفردة المؤنثة، واسم الإشارة يكون إشارة لشيء. أين هذا الشيء؟ أن المعتاد أن الناظم حينما ينظم يبتدئ بهذا، إذن ليس هناك شيء يشير إليه. بعض أهل العلم يقول لو كتب المقدمة بعد كتابة النظم يكون يشير إلى شيء محسوس، شيء موجود، لكن هذا بعيد، لأن هذا ليس من عادة النظام، إنما ينظمون الأبيات شيئا فشيئا. لذلك هذه الإشارة هي إشارة لما هو مرتب في ذهنه هو، ها؟ يشير لما هو في ذهنه، أو يشير لما هو آت قريب سينظمه، فالإشارة تكون هنا معنوية، إشارة معنوية. قال وذي من، من هذه من معنيها التبعيض كما درسنا في النحو، فتقوم مقام بعض، وذي بعض أقسام الحديث، وسهلت همزة أقسام لأجل النظم، من أقسام الحديث عدة، والأقسام جمع قسم، والمراد هنا الأنواع، أنواع علم الحديث، وهي كثيرة، وذكرنا في المقدمة أنه اقتصر على 34 نوعا أو 34 قسما. قال عدة أي عدد قليل وليس بالكثير، إشارة منه رحمه الله لأن إلى أنه لم يستوعب، وإنما اقتصر على المهمات التي تناسب حال المبتدئين. فقوله عدة أي عدد غير كثير، عدد قليل ليس مستوعبا، إشارة منه رحمه الله تعالى إلى اقتصاره على المهمات المناسبة للمبتدئين. والحديث قوله من أقسام الحديث، الحديث هو ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث أطلق الحديث فهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية كما مر معنا قبل. لكن هنا فائدة، إذا أطلق الحديث فهو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قيد فقيل هذا حديث فلان أو من حديث فلان صحابيا كان أو تابعيا. وكذلك إذا أطلق الأثر فالمراد به الموقوف على الصحابي أو المقطوع وهو الموقوف على التابعي. ما هو الأثر؟ الأثر ما نقول هنا، هذا الأثر ما أثر بمعنى مأثور منقول أثر. هذا اختص في الاصطلاح، كلمة الأثر تشمل الخبر كله، لكن الاصطلاح اختصر في الأثر على الموقوفات على الصحابة أو المقطوعات على التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. لكن قد يقيد فيقال في الأثر عن رسول الله، في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخبر فيشمل الجميع، فيصدق الخبر على ما هو حديث وعلى ما هو أثر، فيشمل المرفوع وغير المرفوع. طيب، فالمراد إذن هنا أنه اقتصر على عدة قليلة من الأقسام أو الأنواع الحديثية التي سيأتي ذكرها. قال وكل واحد أتى وحده، أي وكل واحد من هذه الأقسام هذه الأنواع قد جاء في النظم مع حده. الواو هنا واو المعية التي تفيد المصاحبة، سرت والنيلة مع النيل، إذا قال وحده على النصب فهو مفعول معه يعني مصاحبا حده. والحد في اللغة المحدود وهو الجامع المانع، وصف محيط جامع مانع، وصف محيط. يعني وصف محيط؟ وصف يحيط بموصوفه فيمنع من دخول غيره فيه ويجمع أوصافه فيه، يسمون جامع مانع، يجمع أوصافه كلها في هذا الحد ويمنع دخول غيره فيه. هذا هو الحد، له التعريف، هو الايه؟ التعريف. ولم يأتي بالتعريف تاما، وإنما مختصرا يناسب النظم. النظم له حال غير حال النثر كما درسنا في العروض. طيب، يبقى كل واحد يعني من هذه الأقسام أتى جاء وحده مع حده أو مصاحبا تعريفه. ثم ندخل في المهمات. قال شرح البيت الثالث والرابع. قال أولها، أي أول هذه الأقسام المذكورة آنفا، هو الصحيح. أولها الصحيح، وابتدأ بالصحيح لكونه أشرف الأنواع وعلاها، وهو الذي عليه المعول في إثبات السنة والتعبد لله عز وجل بالمتابعة. والصحيح في اللغة السالم أو السليم معنا وحسا، يعني يقال هذا كلام صحيح أي صواب سالم من الخطأ، ويقال هذا بنيان صحيح غير معلول يعني غير مريض. والمراد هنا الصحة أو السلامة المعنوية. وهو في الاصطلاح كما ذكر الشيخ وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يقال يشذ ليناسب يعل، ويصح أيضا ولم يشذ. يرويه يعني يروي هذا الحديث عدل ضابط عن مثله، يعني عن عدل ضابط معتمد في ضبطه ونقله. إذن الحديث الصحيح هو ما اجتمع فيه خمسة شروط. الأول اتصال السند، اتصال الإسناد. الثاني عدالة الرواه. الثالث ضبط الرواه. الرابع عدم الشذوذ. الخامس عدم العلة. فهذه الشروط الخمسة على قسمين. الأول مثبت في الثلاثة الأول، أن يتصل السند، أن يكون الرواة عدولا أن يكونوا ضابطين، والقسم الثاني منفي، أن ينتفي الشذوذ وأن تنتفي العلة. وهذه الشروط الخمسة مع بيانها وبيان أنواع الصحيح نأخذها غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم نقول هذا سنشرحه غدا. الشذوذ في اللغة الانفراد، أما في الاصطلاح فهو مخالفة الأولى صفة أو عددا. تأخذه مع أمثلة غدا إن شاء الله عز وجل.